الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمنظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، المتوفى سنة 21400 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهي منظومة سهلة الألفاظ واضحة المعاني، نفعها حاضر لطالب علم الفقه. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكر في شرحه كلما مرت به قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعها في المنظومة، وما زال يلتمس القواعد الأصولية والقواعد الفقهية يلحقها بهذه المنظومة. لذلك تجد في المنظومة المثبتة في أول شرحه بخطه، تجده بخطه يخرج سهما بين البيتين ويلحق بيتا أو أكثر في الحاشية الجانبية. فكان هذا هكذا إذا مرت به القاعدة الأصولية أو الفقهية التي يرى إلحاقها مناسبا ألحقها. وهذه المنظومة هي في أصول الفقه وقواعده. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالشرعية هذا القيد يخرج العقلية والعادية، والعملية يخرج الاعتقادية. وأصول الفقه أدلته الإجمالية، فكون الكتاب حجة والسنة حجة والإجماع حجة والقياس حجة، وأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وأنه يعمل بالعام حتى يرد تخصيصه، ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا أمر، الأصولي ينظر إلى صيغة الأمر، هل هي للوجوب أو للندب، هل تقتضي الفور أو لا، هل تكفي المرة للامتثال أو لا بد من التكرار، ولا ينظر فيها ليستدل بها على وجوب الصلاة. فالاستدلال بها على وجوب الصلاة هذا عمل الفقيه. أما الأصولي فلا يذكر الأدلة التفصيلية إلا على سبيل التمثيل. وعلم أصول الفقه علم جليل القدر غزير النفع، يتمكن متعلمه من استنباط الأحكام من أدلتها على قواعد سليمة وأسس مستقيمة. قال لسان الدين بن الخطيب في الحلل المرقومة وبعد هذا فأصول الفقه علم له الفضل بكل وجه، تدري به مصارف الأدلة وكل معلول وكل علة، وتزدري بالشبه المخلة وتجتلي حسن معاني الملة. وبدون هذا العلم لا يثبت في الشريعة قليل ولا كثير. وأما قواعد الفقه فهي قضاياه الكلية، والقضية بمعنى الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، ومعنى كلية أن محكوم بها أنها محكوم بها على أفرادها. فإذا قلت في القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهذا خبر حكمت فيه بأن كل من تيقن شيئا فإن يقينه لا يزول بمجرد طرو الشك. ثم هذه القضايا الكلية إن كانت تدخل في أبواب متعددة فقد اصطلح تسميتها بالقواعد، مثل لا ضرر ولا ضرار. وإن كانت في باب واحد فقد اصطلح على تسميتها بالضوابط، مثل أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد عقد هذا الفرق الناظم في قوله ما ضم أبوابا يسمى قاعدة، وضابط ما ضم بابا داحدة. ما ضم أبوابا يسمى قاعدة، وضابط ما ضم بابا داحدة. قاعدة تمثيلها بلا ضرر ولا ضرار عندهم قد اشتهر. وسق لمن مثال ضابط بغى حديث أيما إهاب دبغى. مثلا الإعمال أولى من الإهمال قاعدة أو ضابط؟ قاعدة. نعم. ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ ضابط. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ ضابط. الميسور لا يسقط بالمعسور؟ قاعدة. نعم. وجمهور من يصنف في القواعد الفقهية لا يفرق بين القاعدة والضابط، فيطلق اسم القاعدة على الضابط والعكس، والأمر في هذا سهل في المسألة الاصطلاحية. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح اللي استقر عليه الاصطلاح هو هذا التفريق، أن ما كان في باب واحد فهو الضابط، وما كان يدخل أبواب متعددة فهو القاعدة. وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، فمن فوائدها أنها تيسر الفقه على طالبه، فتجمع الفروع الكثيرة تحت حكم كلي. لذلك من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، كما قال القرافي، فهي كما قال الحافظ ابن رجب في قواعده: تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. ثم إنها تكون الملكة الفقهية للمتفقه، لأنها تجمع المسائل المتشابهة وتفرق بين المسائل المختلفة، وهي كذلك تعرف دارسها بمقاصد الشريعة، لأن معرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقاصد الشريعة، ولها أثر عظيم في معرفة أحكام النوازل بردها إلى هذه القواعد. ومن المهم هنا معرفة شيء من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لأن الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه جمع القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ولم يفرق بينها، فتجد في المنظومة ذكرا لقواعد أصولية، ثم بعدها ذكر لقواعد فقهية، ثم يرجع بعد ذلك إلى قواعد أصولية، وهكذا. من المهم معرفة الفروق الجوهرية بينهما. من الفروق أن القواعد الأصولية موضوع بحثها في الأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال، أما القواعد الفقهية فتبحث في الأحكام الفقهية نفسها. ومنها أن القواعد الفقهية يتوصل من خلال النظر فيها إلى معرفة الحكم في الفرع الداخلي تحتها مباشرة بدون واسطة، من القاعدة الفقهية تصل إلى الحكم الشرعي، بخلاف القواعد الأصولية فلا يتوصل فيها إلى معرفة الحكم إلا بواسطة تطبيق القاعدة على الدليل. التوضيح ذلك أن مثلا من شك هل صلى ثلاثة أم أربعة، بمجرد النظر إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك ستعرف الحكم، وهو أنك تجعلها ثلاثة، لأن الثلاثة متيقنة والرابعة مشكوك فيها، فبمجرد النظر في القاعدة الفقهية عرفت الحكم. مثلا ما يتناول من أشياء الضارة من مخدرات ونحوها، بمجرد أن تنظر في قاعدة لا ضرر ولا ضرار تعرف الحكم، وهو أن تناول هذه الأشياء محرم. إذن اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، هذا من القواعد الفقهية. بخلاف من أراد معرفة حكم الصلاة فلا يمكنه ذلك بمجرد وقوفه على قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، بل ذلك يفتقر إلى الدليل التفصيلي وإلى تطبيق القاعدة الأصولية عليه لتعرف الحكم. مثلا تقول: وأقيم الصلاة، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذا الصلاة واجبة، فالأمر يقتضي الوجوب هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية يفتقر الاستدلال بها، الوصول من خلالها إلى الحكم يفتقر إلى الدليل التفصيلي، بخلاف القاعدة الفقهية فيعرف الحكم من خلالها مباشرة. نعم تفضل الشيخ. أقول لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن صالح المثيمين رحمه الله تعالى في نظمه: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكريم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هادي لجميع من درى. نعم لو أعدتم. محمد المبعوث، محمد المبعوث رحمة الورى. نعم وخير، رحمة هل هي مجرورة أو منصوبة؟ مجرورة، أحسن الله عليك، بارك الله فيكم. من النسخة التي تقرأون منها؟ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده. نعم طيب، في بدايتها. نعم أذكر أنها بخط الشيخ بالفتح رحمة. السلام عليكم. نعم هي بخط الشيخ بالنصب رحمة، فلو نصبتم. نعم. أحسن الله. محمد المبعوث رحمة الورى وخير هادي لجميع من درى، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا فمن تفتح يحرم الوصولا، وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. حسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أداب التصنيف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة مثبتة بخطه رحمه الله في المنظومة: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوى لكل من يستجدي، الحمد لله المعيد الذي يحيي الخلق بعد موتهم، المبدئ الذي يخلق الخلق ابتداء، قال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. معطي النوال، النوال العطاء، كل من يستجدي أي يسأل العطية، يطلب العطية، يقال استجداه إذا طلب جدواه، والجدوى العطية. مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول، مثبت الأحكام التكليفية من إيجاب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو إباحة بالأصول أي بأدلتها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وفي قوله مثبت الأحكام بالأصول براءة استهلال، حيث أشار في ديباجة نظمه إلى مقصوده. معين من يصبو إلى الوصول، والأصل كما يطلق على الدليل يطلق أيضا على القاعدة. معين من يصبو إلى الوصول، يصبو يميل، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، الصبوة الميل. معين من يصبو أي معين من يريد أن يصل إلى الحق إلى الوصول، من أراد أن يصل إلى الحق فإن الله يعينه. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، ثم صلى وسلم صلاة وسلاما تامين على نبينا صلى الله عليه وسلم، على الذي أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم ما قل لفظه وكثر معناه، محمد المبعوث رحمة الورى. محمد المبعوث رحمة الورى صلى الله عليه وسلم، هذا أشهر أسمائه. رحمة، ما وجه النصب؟ لأنه مفعول به أو شيء آخر؟ نعم، منصوب أو شيء آخر؟ تمييزا نعم، مفعول لأجله، مفعول من أجله. أحسنت، مفعول من أجله. وكذلك نعم، مثلا يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر مفعول من أجله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء مفعول من أجله، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية مفعول من أجله. كذلك هنا محمد بن المبعوث رحمة الورى مفعول من أجله، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخير هادي لجميع من درى، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فخاصة بالله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم تخلص من المقدمة إلى مقصوده من النظم فقال: وبعد فالعلم بحور زاخرة أي ممتلئة، شبه العلم في اتساعه بالبحور الممتلئة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، الكادح في العلم الجاد في طلبه، لن يبلغ آخرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة. لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، لكن في أصوله أي في قواعده، هذا معنى الأصول هنا، تسهيلا لنيله، المقصود أن قواعد العلم تجمع شتات مسائله، كما سبق أن من حفظ الفقه بكلياته فإنه يضبط الجزئيات لاندراجها في الكليات، تنضبط عنده الجزئيات لأنها تندرج في الكليات. فاحرص تجد سبيلا، تجد طريقا إلى معرفة العلم، اغتنم القواعد الأصول، اغتنم القواعد التي هي أصول للعلم، اغتنمها واظفر بها. فمن تفوته يحرم الوصول، من تفرفه هذه القواعد يحرم الوصول إلى المقصود الذي هو العلم. والعلماء يقولون من حرم الأصول حرم الوصول. وهاك من هذه الأصول جملة أرجو بها عالي الجناي نزلا، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ. من هذه الأصول جملة من هنا التبعيض، فلم يستوعب جميع الأصول ولم يقصد استيعابها أصلا، بل ذكر جملا منها. أرجو بها عالي الجناي نزلا منزلا وضيافة في الجناي العالية، قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. قواعدا منصوب، ما وجه نصبه؟ ضرورة الشين التنوين، ضرورة النظم. نعم أحسنت، تنوينه للضرورة، لكن النصب ما وجهه؟ بدل. أحسنت أحسنت، هو تابع لقوله جملة فهو بدل أو عطف بيان. ويجوز فيه الرفع، إذا قلت قواعد ما وجه الرفع؟ مبتدأ. ممكن شيء آخر؟ خبر لمبتدأ. نعم. محذوف تقديره أحسنت. هي نعم أحسنت، هي قواعد خبر لمبتدأ محذوف. وكان الأصل أن يقول قواعد إذا نصب يقول قواعد، وإذا رفع يقول قواعد بدون تنوين، لأنه نوع من الصرف، هو على صيغة منتهى الجموع. لكن نونه للضرورة، نونه للضرورة، قال ابن مالك ولاضطرار أو تناسب صرف، ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. وقال الحريري وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وهذا كثير في صيغة منتهى الجموع، كثيرا ما تصرف للضرورة، والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخيير. قال قواعدا من قول أهل العلم، أخذها من كلام أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم. يقول هذه القواعد ليست من كلامي بل هي من كلام أهل العلم، وليس لي فيها شيء سوى نظمها، كانت نثرا فنظمتها. وهذا من إنصاف أن يعترف لأهل الفضل بفضلهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. القواعد والأصول، الدين جاء بسعادة البشر والانتفاء الشر عنهما الضرر، وكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطعت فعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. قال الدين جاء لسعادة البشر وانتفاء الشر عنهم والضرر، الدين جاء لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. والمصالح ثلاثة أقسام، ضرورية وحاجية وتحسينية. فالضرورية هي ما لا بد منه في حفظ مصالح الدين والدنيا، المصالح الضرورية ما لا بد منه في حفظ مصالح الدين والدنيا بحيث لا يستغني عنها أحد، والإخلال بها يؤدي إلى الضرر. وهذه تشمل حفظ الضروريات الست التي جاءت كل الشرائع لحفظها. قال في المراقي دين ونفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. وليس هذا مقصورا على دفع ما يفسد هذه المصالح فحسب، بل جاءت الشريعة بتشريع ما ينميها ويكملها أيضا. فحفظ الشرع لهذه الضروريات هو من جانب الوجود ومن جانب العدم، من جانب الوجود بتشريع ما ينميها ويكملها، ومن جانب العدم بدرء ما يفسدها. أول الضروريات حفظ الدين، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على الدين من جانب الوجود، وذلك بالعمل به والدعوة إليه، وجاءت بالمحافظة على الدين من جانب العدم برد كل ما يخالفه من الأهواء والبدع، وبحد الردة وبعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته. الثاني حفظ النفس، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على النفس من جانب الوجود بتناول ما يحفظ النفس من الطعام والشراب، وجارت المحافظة على النفس من جانب العدم بتحريم الاعتداء على النفس المعصومة وبتشريع القصاص وتحريم تناول السموم وتحريم الانتحار. والثالثة حفظ العقل، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة على العقل من جانب الوجود بما تحفظ به النفس من طعام وشراب، ومن جانب العدم بتحريم تناول المسكرات والمخدرات وبتحريم بيعها والتجارة فيها وبعقوبة شارب الخمر. والرابع حفظ النسب، وقد جاءت الشريعة بحفظ النسب من جانب الوجود ومن جانب العدم. ما مثال ذلك من جانب الوجود؟ أن تزوج. أحسنت، نعم، بالتزوج، بالحث عن النكاح والحث على تكثير النسل وعلى نكاح الولود. ومن جانب العدم؟ بعدم الزنا. نعم أحسنت، تحريم الزنا وإيجاب الحد فيه وتحريم التبتل. نعم أحسنت أحسنت. والخامس حفظ المال، وقد جاء الشريعة بالمحافظة على المال من جانب الوجود. كيف ذلك؟ ما مثاله؟ أمر بالتكسب والعمل. أحسنت. نعم، حث على العمل والتكسب بالطرق المباحة. ومن جانب العدم؟ ما مثاله؟ تحريم الربا. أحسنت. تحريم الإسراف. تحريم، نعم أحسنت، تحريم الإسراف، التبذير، تحريم السرقة. أحسنت، وإيجاب الحد فيها بتحريم أكل المال بالباطل. والسادس حفظ العرض، وقد جاءت الشريعة بمحافظة عليه من جانب الوجود بمشروعية النكاح، ومن جانب العدم بتحريم القذف وإيجاب الحد فيه. فهذه هي الضروريات، بعضهم يجعلها خمسة فيقول الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبعضهم يجعلها ستة فيفرق بين النسب الذي هو النسل والعرض فيجعلها ستة. وهذا الذي جرى عليه صاحب المراقي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ومعرفة هذه الضروريات على الترتيب السابق مهم حتى يقدم الآكد منها عند التعارض. فحفظ الدين أي دين الأمة مقدم على حفظ النفس، لذا شرع الجهاد الذي فيه تعريض النفوس للقتل. وحفظ النفس مقدم على حفظ العقل، لذا جازت الخمر لتخليص النفس في إساغة الغصة. ثم النوع الثاني من المصالح هي المصالح الحاجية، وهي المصالح التي تدعو إليها الحاجة ولا تلجئ إليها الضرورة، وفواتها يوقع في الحرج والعنة والمشقة غير المعتادة، مثل الرخص للمسافر والمريض في الإفطار والقصر وكثير من صور البيع والإجارة وعقود المعاملات. والنوع الثالث من المصالح التحسينية، المصالح التحسينية، وهي ما يدعو إلى الأخذ بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات والمروءات، وفواتها يؤدي إلى عدم حصول أكمل المناهج وأحسن الأحوال، مثل أخذ الزينة وأداب الطعام والشراب واللباس. فهذه هي المصالح، مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية. قال رحمه الله: ولانتفاء الشر عنهم والضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وابن ماجه. والحديث كما قال النووي في الأربعين له طرق يقوي بعضها بعضا، قال حافظ بن رجب وهو كما قال، وهو في الموطأ مرسلا، وجزم الإمام مالك بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعمومات الشريعة تدل على معناه، على أن الشريعة جاءت لانتفاء الشر عن الناس والضار عنهم. فالشريعة حرمت المسكرات، حرمت المخدرات، حرمت الغش لما فيه من إضرار، حرمت الوصية لوارث، وحرمت الوصية بأكثر من الثلث لما فيه من إضرار ببقية الورثة، حرمت الإضرار بالجار، حرمت الإضرار في الرجعة في النكاح، ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا تضار والدة بولدها. وهذه قاعدة من قواعد الفقه الكلية الكبرى التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة. مثلا لو عمد تاجر أو عمد بعض التجار إلى شراء شيء يحتاج إليه الناس من طعام أو سلع، فحبسه عنهم ليبيعه عليهم بغلاء فهنا هل لولي الأمر أن يأمره بالبيع، أن يلزمه بالبيع؟ نعم، إزالة للضارع عن الناس لهذه القاعدة. من اشترى سلعة فوجد فيها عيبا هل له ردها وأخذ ماله؟ نعم، لإزالة الضرر الواقع عليه. لو غرس شخص شجرة في بيته فسدلت أغصانها في بيت جاره فتأذى جاره بأغصانها، فهل يلزم صاحب الشجرة بإزالة الضار عن جاره؟ نعم، يلزم بذلك، لا ضرر ولا ضرار. وهذه مسألة قد تكون مثلا أول مرة تسمعها لم يمر عليك فيها قول فقيه ولا فتي عالم، ومع ذلك عرفت الحكم فيها بهذه القاعدة. وهذا يبين لك معنى قول القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. طيب، هذه القاعدة التي يعبرون عنها بقولهم الضرر يزال فقهية أو أصولية؟ فقهية. أحسنتم. كيف نعرف أنها فقهية؟ من خلال ما سبق من الفرق بينهما، اندرج في صورة كبيرة. نعم، أنا حكم شرعي فيها. نعم، أحسنت. يعني توصلت من خلال النظر فيها إلى معرفة الحكم في الفرق دون واسطة. توصلت من خلال النظر فيها إلى معرفة الحكم في الفرق بدون واسطة، بخلاف القاعدة الأصولية كما سبق. ثم قال: فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. هذا تأكيد بمعنى البيت الأول. ثم قال: وما تساوي ضار ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. وما تساوي ضار ومنفعة في نظر المجتهد، لأن الشريعة لا يوجد فيها شيء تساوت مصلحته ومفسدته. ما تساوت مصلحته ومفسدته لا وجود له في الواقع، كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة. لكن مقصود العلماء التساوي في نظر المجتهد. فإذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته في نظر المجتهد، فهنا من مرجح؟ قال: يكون ممنوعا لدرء المفسدة. يرجح جانب المفسدة فيترك الفعل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن أدلة هذه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. آلهة المشركين وأصنامهم، هذه الأصنام هي أولى شيء بالسب والذم، إهانة لها وبيانا لفساد دينهم. لكنه هي المسلمون عن سبها حتى لا يسب المشركون الله تعالى تطاولا عليه وجهلا بما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. وكذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا دليل على أن درء المفاسد مقدم من أجل المصالح، وهو مثال لاجتماع مصلحة ومفسدة، فيكون مقدم درء المفسدة. لكن إذا كانت المصلحة أعظم فلا يقال هنا إن درء المفاسد مقدم من أجل المصالح، بل جلب المصالح مقدم. مثلا التزوج بالزوجة الثانية فيه مصلحة تكثير النسل، وفيه مفسدة تضايق الأولى. الذي رعته الشريعة هو المصلحة، المصلحة هنا أعظم، لذا شرعت ذلك الشريعة وأباحته. ثم قال: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. الشريعة كلها مبنية على التيسير، فالواجب من الصلاة 5 صلوات فقط في اليوم والليلة، ومن الزكاة قدر يسير من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، على تفصيل في الأموال الزكوية. ومن الصيام الواجب 1 شهر في السنة، ومن الحج 1 مرة في العمر. والدليل على أن الشريعة مبنية على التيسير، وهذا يسمى التيسير الأصلي، الدليل على أن الشريعة مبنية على التيسير قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهناك تيسير عارض. التيسير الأصلي هو الذي ذكره في قوله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله. والتيسير العارض هو الذي ذكره في قوله: وعند عارض طرى. وهو مقصود العلماء، علماء القواعد، بقاعدة المشقة تجلب التيسير. معنى هذه القاعدة أن المشقة غير المعتادة الطارئة على بعض المكلفين توجب الترخص والتيسير. المشقة نوعان: مشقة معتادة وهي موجودة في ما تكلف به مثلا صيام رمضان فيه مشقة لكنها مشقة معتادة، الصلاة الخمس قد تكون فيه مشقة لكن مشقة معتادة لا نظر لها في الترخيص. ومشقة غير معتادة هي التي توجب الترخص والتيسير. والأدلة السابقة كلها تصلح دليلا على هذا التيسير العارض: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقاعدة أدلة خاصة، مثلا من فروع القاعدة أن من لم يجد الماء جاز له أن يتيمم، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذه الآية دليل على التيسير العارض عند وجود المشقة العارضة، هي دليل ومثال. كذلك من فروعها أن من عجز عن القيام جاز له أن يصلي جالسا، ومن عجز عن أن يصلي جالسا جاز له أن يصلي على جنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا دليل على القاعدة ومثال عليها. كذلك من فروعها أن مريض أو سافر في رمضان جاز له الفطر وعليه عدة من أيام أخر إذا صح أو أقام، وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، لو ذكرتم مثال على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. وأيضا كذلك شيخ، المريض يجوز له الفطر. نعم، أحسنت. رمضان. أحسنت. جواز لبس الحرير لمن به حكة. نعم، أحسنت، أحسنت. نعم، بارك الله فيكم. وشيخ كلامه يجمع المسألتين، مسألة التيسير الأصلي والتيسير العارض كما سبق. ثم قال: فاجلب تيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. هذا متصل بالبيت الذي قبله: فاجلب تيسير بكل ذي شطط، الشطط مجاوزة القدر في كل شيء. فاجلب تيسير بكل ذي شطط أي بكل مشقة غير معتادة. فليس في الدين الحنيف من شطط، الدين ليس فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين حرج. ثم قال: واستطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. ما أمرت به ولم تستطع فعل جميعه فإنك تفعل ما قدرت عليه منه، وما استطعت فعل من المأمور. أما المحظور فإنه يترك كله واجتنب الكل من المحظور. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويدل له قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن من قدر على فعل جميع العبادة فإنه يفعلها كلها، ومن لم يقدر على فعل جميعها بل قدر على بعضها فإنها لا تسقط عنه كلها، بل يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ومحل هذه القاعدة العبادات التي تقبل التبعيض، وهي التي تبقى فيها حقيقة العبادة مع ذهاب بعضها، كمن عجز عن القيام في الصلاة فإنه يصلي جالسا. أما ما لا يقبل التباعد فإنه لا تجري عليه هذه القاعدة، من كان قادرا على الصيام إلى الظهر فقط فلا يقال إنه يفعل ما قدر عليه، لأن الصيام لا يتباعد، بمعنى أن صيام بعض اليوم لا يصح اسم الصيام عليه. ومدلول هذه القاعدة، مدلول ما ذكره الناظم، هو معنى قول علماء القواعد: الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا من قدر على فعل بعض العبادة فعل ما قدر عليه. إذا لم يستطع المصلي أن يرفع يديه إلى منكبيه فإنه يأتي بما يمكنه من ذلك. من وجد بعض الصاع في زكاة الفطر هل يسقط عنه أو يلزمه إخراج ما وجد؟ يخرج ما وجد. أحسنت. بعض الصاع ميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. من كان عاجزا عن الركوع والسجود قادرا على القيام والجلوس، كان عاجزا عن الركوع والسجود قادرا على القيام والجلوس، هل يسقط عنه القيام ويقال له صلي جالسا؟ لا. لا لا يسقط عنه، لا يسقط عنه ما دام قادرا على القيام، لا يسقط عنه القيام، وإنما يسقط عنه ما عجز عنه. نعم. واجتنب الكل من المحظورين، من هي عنه يترك كله، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء، دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حر لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد خارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنتم. قال رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي، بإسكان الهاء، بإسكان الهاء كان في المتن الذي بخط الشيخ، فإن الشيخ رحمه الله ضبطها بخطه بسكون الهاء، وكما هو أيضا في شرحه الصوتي فإنه قرأها بإسكان الهاء، ولا يستقيم البيت إلا بهذا، إلا بالتسكين لما حقه أن يحرك هنا للضرورة. قال: والشرع لا يلزم قبل العلم، يقول إن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، فالإنسان قبل العلم ليس بمكلف، وقد دلت على هذا أدلة عامة وأدلة خاصة. فمن الأدلة العامة قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل. قال تعالى: رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا تكون لهم حجة يعتذرون بها. فالشرائع لا تلزم قبل العلم. ومن الأدلة الخاصة حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته كما قال: دليله فعل المسيء فافتهمي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد ومعه أصحابه، فدخل رجل فصلى صلاة لم يطمئن فيها، أخل بركن الطمأنينة، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، وتكرر هذا ثلاثة. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بقضاء الصلوات السابقة التي لم يطمئن فيها، وهو قال لا أحسن غير هذا، إذن هو لم يطمئن في صلواته السابقة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فهذا دليل على أن الشرع لا يلزم قبل العلم، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة لأن وقتها باق فهو مطالب بها. لكن إذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم، إذا فرط في التعلم فلا يعذر، أما إذا لم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم فهو معذور. كمسلم نشأ في بادية بعيدة وكحديث عهد بالإسلام، ولم يخطر على قلبه أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب. مثلا رجل نشأ في بادية بعيدة يظن أن البلوغ لا يكون إلا بخمس عشرة سنة على القول به، ولا يكون بغيرها، فبلغ بالاحتلام قبل ذلك، قبل الخامسة عشرة، ولم يصلي ولم يصم، يظن أن ذلك غير واجب عليه. فما دام لم يفرط بالتعلم وليس في بيئة علم ولم يطرأ بباله أن الصلاة واجبة عليه وأن الصيام واجب عليه، لم يطرأ هذا بباله وهو في بادية بعيدة ليس بيئة علم، فهو معذور ولا يؤمر بفعل ما ترك. لكن من كان ناشئا في بيئة علم وقامت الشبهة في قلبه لكنه ترك السؤال تهاونا فهذا غير معذور، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. الحاصل أنه إذا قامت الشبهة في قلبه وأمكن التعلم فلا يعذر، أما إذا لم تقم الشبهة في قلبه أو قامت ولم يتمكن من السؤال لأنه لم يجد من يسأله لكونه مثلا نشأ في بادية بعيدة، فإنه يعذر حينئذ لعدم تفريطه، ما دام غير مفرط فهو معذور. فذا محل نظر فلتعلمي، فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر. ثم قال: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. وكل ممنوع فللضرورة يباح، هذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. من اضطر إلى فعل المحرم جاز له ذلك ولا حرج عليه ولا إثم. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى جعل حالة الضرورة مستثناة من التحريم، فيجوز له فعل ما هو محرم في الأصل من أجل دفع الضرر. مثاله أن من اضطر إلى أكل ميتة فإنه يجوز له أن يأكل منها حفظا لنفسه، وكذلك من غص بلقمة ولم يكن أمامه شيء غير خمر، إذا لم يصغ اللقمة بهذه الخمر هلك ومات، فإنه يجوز له أن يأخذ منها ما يدفع به الغصة. هذا قوله: وكل ممنوع فللضرورة يباح. ثم قالوا: المكروه عند الحاجة. الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة يترتب على ترك الترخص فيها خطر كهلاك نفس مثلا أو تلف عضو، بخلاف الحاجة فيترتب على ترك الترخص فيها مشقة وعنت، مشقة غير معتادة دون أن تصل إلى حد الضرورة. الضرورة يترتب على ترك الترخص فيها ضرر كهلاك نفس أو تلف عضو، بخلاف الحاجة فيترتب على ترك الترخص فيها مشقة غير معتادة ولا تصل إلى حد الضرورة. من فروع هذه القاعدة، يعني قاعدة أن المكروه تبيحه الحاجة، من فروعها تغطية الفم. مكروه تغطية الفم مكروهة في الصلاة، لكن إذا وجدت حاجة إلى ذلك كانتشار الأوبئة مثلا فهنا تزول الكراهة. كذلك الالتفات في الصلاة مكروه، لكن إذا وجدت حاجة جاز. لو التفت المصلي إلى صبي يخاف أن يقع في حفرة مثلا جاز ذلك وزالت الكراهة. وقد حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود أنه قال: ثوي بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. فهذه حاجة زالت معها الكراهة. قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. سبق أن الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تبيح المكروهات، لكن هنا سؤال: هل الحاجة قد تبيح المحظور؟ المحظور يباح عند الضرورة، هل يمكن أن تبيحه الحاجة؟ قرر الشيخ هنا أن ما كان تحريمه تحريم وسائل لا مقاصد فإن الحاجة تبيحه، ومثل بالعارية قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. وقد ورد استثناؤها في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. والأصل عدم الجواز، الأصل عدم جواز مبادرة التمر بالرطب للجهل بالتماثل. والفقهاء يقولون: الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل الربوي، إذا بيع بجنسه فإنه يشترط فيه التماثل، فالأصل أن هذا البيع يدخل في المزابنة المنهية عنها، أن الأصل أنه لا يجوز. لكن لما وجدت الحاجة إلى هذا البيع أبيح، لما وجدت الحاجة إليه أبيح، فهذا محظور في الأصل، أبيح لحاجة لا لضرورة. وكذلك أيضا لبس الحرير تحريمه تحريم وسائل، لما كان تحريمه لكونه ذريعة للتشبه بالنساء أجازته الحاجة. كان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. هذا قوله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. ويرى بعض العلماء أن المحظورات لا تبيحها إلا الضرورة، إلا إذا ورد دليل خاص بأن محظورا أباحته الحاجة، فما دل الدليل على أن الحاجة هنا أباحت فيه المحظور فإنه يقال به. فالضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح المكروهات، وكذلك أيضا ما دل الدليل على أن الحاجة أباحت من المحظورات فإنه يقال به. هذا يعني قول بعض العلماء أنه ما دل الدليل على تحريمه لا تبيحه إلا الضرورة إلا بدليل. واختار الشيخ رحمه الله أن الحاجة قد تبيح المحظور، وذلك فيما حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. ثم قال: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضيع ففهمن العلة. الأصل أن النهي يقتضي الفساد، والدليل على ذلك قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا. ووجه الدلالة أن ما نهي عنه ليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على فاعله، وما كان مردودا فكأنه لم يوجد لأنه فاسد. الفاسد ما لم تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، فهذا المردود كأنه لم يوجد فيكون فاسدا. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بالنهي عنها، من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصح نكاح المشركات، لأن الله تعالى قال: ولا تنكحوا المشركات. وكذلك احتج الصحابة على فساد الربا بالنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء. وهذا ما لم يأتي مع النهي قرينة تفيد البطلان أو الصحة. إذا اقترن النهي بقرينة تدل على البطلان حكم بالبطلان، وإذا اقترن بقرينة تدل على الصحة حكم بالصحة، يعني يحكم بما دلت عليه القرينة. مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. النهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع، وهذا النهي يقتضي الفساد. وقد جاءت قرينة تدل على الفساد، أين ذلك في الحديث؟ أين القرينة الدالة على فساد هذا البيع؟ نعم نعم، إذن لم يترتب الأثر، لا يستحق المال، لا يستحق المال، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. إذن هذا النهي يقتضي الفساد. وكذلك إذا جاءت القرينة دالة على الصحة فإنه يحكم بالصحة، مثلا: لا تصر الإبل والغنم فإن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. أين في الحديث دليل على أن بيع المصرات صحيح؟ إثبات الخيار. أحسنت، إثبات الخيار، هذا دليل الصحة. لا تصر الإبل والغنم هذا نهي، لكنه لا يقتضي الفساد، بل البيع صحيح، لأنه قال: إن شاء أمسكها، أثبت له الخيار، لأن الفاسد لا يقره الشرع، وقد قال هنا: إن شاء أمسكها، فدل على صحة البيع. إذن الخلاف هو في النهي المجرد الذي ليس معه قرينة تدل على بطلان أو صحة، والصواب أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على الصحة. قال رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، ما نهي عنه فهو فاسد. والنهي قد يعود إلى ذات المنهي عنه، وقد يعود إلى شرطه، وقد يعود إلى أمن الخارج. وإذا عاد إلى شرطه فقد يعود إلى شرطه على وجه يختص بتلك العبادة أو المعاملة، وقد يعود إلى شرطه على وجه لا يختص بها. فهذه أربعة أقسام، نأخذها قسما قسما. إذا النهي له أحوال: الحال الأولى أن يعود إلى ذات المنهي عنه، فهنا يقتضي الفساد. مثلا: صيام يوم العيد منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، إذن لو صامه أحد كان صومه فاسدا. وكذلك النافية في المطلقة في أوقات النهي، قام بعد صلاة العصر وصلى نافية مطلقة، فهذه العبادة فاسدة. وكذلك بيع الميتة، كذلك نكاح المحارم كزوجة الأب، النهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد. الحالة الثانية أن يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد، صلى وعليه عمامة حرير، هذا لا يقضي فساد صلاته. نعم يأثم للمخالفة، ارتكب محرمة فيأثم للمخالفة لكن صلاته صحيحة. صلى وفي يده خاتم ذهب، اغتاب وهو صائم، الصلاة صحيحة والصوم صحيح ويأثم ارتكابه ما نهي عنه. الحالة الثالثة أن يكون النهي عائدا إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص بها، فهذا يقتضي الفساد، مثل بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، مثل بيع ما لا يملكه البائع، مثل الصلاة وعلى ثوبه نجاسة وهو عالم بها قادر على إزالتها، فالنهي يقتضي الفساد. الحالة الرابعة أن يكون عائدا إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص بها، فهذا موضع خلاف الجمهور على الصحة والحنابلة على الفساد، مثل أن يصلي في دار مغصوبة، هنا الجهة المنفكة، يعني يصح وجود صلاة دون غصب ووجود غصب دون صلاة، الجهة المنفكة. وهذا أشهر مثال لمسألة انفكاك الجهة، حتى إن بعض الأصوليين يسمي هذه الحالة بمسألة الصلاة في الدار المغصوبة. وجد أمر ونهي، وقد انفصلت جهة الأمر عن جهة النهي بأن تعدلت جهتهما، فهنا اختلف الفقهاء الجمهور على صحة الصلاة. الصلاة في الدار المغصوبة من حيث إنها صلاة مطلوبة، ومن حيث أي إنها غصب، الغصب حرام والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، فهنا الجمهور قالوا بصحة الصلاة، ورجح مذهبهم الناظم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نرجع إلى الأبيات، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. هذه الصورة عن الصلاة في الدار المغصوبة ليست داخلة في هذا البيت كما ذكر الناظم في شرحه، فلا يصدق عليه هذا البيت، لأن المكان المغصوب لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها، لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها، إذ لم يأتي في الشرع لا تصلوا في المكان المغصوب أو لا تصلوا في الدار المغصوبة، لكن نهي عن الغصب، فليس النهي عائدا إلى الصلاة بعينها. قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد على التفصيل السابق، وإن يعد لخارج كالعمة، العمة أطلقها الشيخ هنا على العمامة، فلن يضير. ففمن العلة؟ صلى وعليه إمامة حرير، هذا لا يضيره، لا يضره شيئا. ففهمنا العلة، فهم العلل فيه فوائد عظيمة، منها أن تعرف سمو الشريعة وأنه لم يشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه، ومنها أنك إذا فهمت العلة قست ما شارك في هذه العلة، ومنها أن فهم العلة يزيد العبد طمأنينة وتمسكا بالشريعة. نعم والأصل في الأشياء حل وامنعي إبادة إلا بإذن الشارعي، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جدد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذا الأمر، حكم ذاك الأمر. وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. أحسنت. قال والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، هذه من القواعد العظيمة، أن الأصل في الأشياء الحل، وهي قاعدة فقهية، أن الأصل في الأشياء الحل من معاملات وعادات وأطعمة وغير ذلك. والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجه الدلالة أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا يمباح، إذ لا منة في محرم، ومثله قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما جميعا منة، أي منة منه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ودلالته من وجهين: قوله لم يحرم هذا يدل على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، إذا الأصل في الأشياء إباحة، وقوله فحرم من أجل مسألته فدل على أن التحريم قد يكون من أجل المسألة، فهو بدون المسألة ليس بمحرم. قال: ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. العبادات التوقيفية الأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته، والدليل على ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن لا بد من إذن الشارع. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، فالتحليل والتحريم إلى الله تعالى لا إلى غيره. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد روى البيهقي عن سعيد المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع الأجوبة، ويرد به على من يخالف السنة ويستحسن البدعة باسم أنها ذكر وصلاة. فإذا أنكر عليه قال: أنتم تنكرون الذكر والصلاة، والذي ينكر عليه هو خلافه للسنة في الذكر والصلاة. والعبادة لا تكون مشروعة إلا إذا وافقت الشرع في ستة أمور، هي السبب والجنس والقدر أي العدد والكيفية أي الصفة والمكان والزمان، لا بد من موافقتها للشرع في هذه الستة. السبب: لو أن أحدا اتخذ عبادة عند سبب لم يرد به الشرع فهي عبادة غير مشروعة. مثلا: لم يدل الدليل على أن الثاني عشر من ربيع الأول سبب لمشروعية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الاحتفال غير مشروع، وجد السبب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع عدم المانع منه، فدل على أنه غير مشروع. هذا الأول السبب. الثاني: الجنس. مثلا في الهدي والأضحية الشرع جاء بجنس معين هو بهيمة الأنعام، فالتضحية بفرس مثلا غير مشروع، التضحية بدجاجة غير مشروع. الثالث: القدر أي العدد، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في عددها، فمن صلى الظهر خمس ركعات أو طاف بالبيت عشرة أشواط هذه عبادة غير مشروعة. وكذلك لو تعبد بالتسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة أربعين يسبح أربعين ويحمد أربعين ويكبر أربعين هذا لم يرد، فهذه عبادة غير مشروعة. لكن لو أنه أتى بشيء من أعداد الواردة ثم أراد أن يزيد من باب الذكر المطلق لا حرج عليه. الرابع: الكيفية أي الصفة، فلو خالف في الكيفية مثلا جعل الكعبة عن يمينه في الطواف هذه عبادة غير مشروعة، قام يتنفل فركع فصلى بركوعين في الركعة الواحدة في النفلة المطلقة هذه عبادة غير مشروعة. إذا نظرنا في هذه الصورة الأخيرة الذي قام يتنفل فركع ركوعين في كل ركعة، إذا نظرت إلى الصلاة ككل الذي خولف هو الكيفية، وإذا نظرت إلى الركوع الذي خولف هو العدد، فهذه عبادة غير مشروعة. الخامس: المكان. لو طاف بغير البيت وقف يوم عرفة بغير عرفة، فهذا الذي ذهب ووقف تعبدا يوم عرفة بغير عرفة عبادته غير مشروعة وفعله بدعة. السادس: الزمان. فمن صلى الظهر قبل الزوال قبل زوال الشمس فقد خالف الشرع في الزمن، فلا تصح عبادته. إذن العبادة لا تكون مشروعة إلا إذا وافقت الشرع في هذه الستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والمكان والزمان. وقد أفاض في بيان ذلك الناظم رحمه الله في شرحه قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. إذا شككت في حكم شيء غير العبادات هل هو حلال أو حرام فارجع إلى الأصل وهو الحل، وإذا شككت في شيء من العبادة هل هذا مشروع أو غير مشروع فارجع إلى الأصل وهو المنع. مثلا: اختلفت معاني في معاملة من المعاملات، فقال أحدهما هي حلال وقال آخر بل هي حرام، ما المطالب بالدليل؟ الذي قال إنها حرام. الذي قال إنها حرام. أحسنت. لو اختلها في عادة فقال أحد ما هي حلال وقال آخر هي حرام، من مطالب بالدليل؟ الذي حرم. الذي حرم. أحسنت. لو اختلفا في عبادة فقال أحدهما هذا عمل صالح فلنفعله وقال آخر ليس بعمل صالح بل هو بدعة، من مطالب بالدليل؟ من يقول بمشروعية أو من يقول بعدم المشروعية؟ من يقول بمشروعية. أحسنت. من يقول بمشروعية هو مطالب بالدليل. ثم قال والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل أن الأمر أمر الله ورسوله والنهي نهي الله ورسوله حتم، أي أنه لازم، فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، إلا إذا الندب أو الكره علم، إلا إذا وجد ما يصف الأمر عن الوجوب إلى الندب أو ما يصف النهي عن التحريم إلى الكراهة. الدليل على أن الأمر يفصل الوجوب قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ما الذي لا خيرة فيه، الواجب أو المستحب؟ الواجب. الواجب. إذن أمر الوجوب، المستحب أنت فيه مخير، إذن أمر الوجوب. ثم قال بعدها ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أطلق اسم المعصية على من خالف أمره. إذن الآية دلت من وجهين على أن الأمر الوجوب. وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو العذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب. وقد ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية ذكر أنه استدل بها على أن الأمر الوجوب، قال بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر الوجوب. وكذلك قوله تعالى أفعصيت أمري، مخالفة الآن معصية، إذن الأمر الوجوب. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قرعه على مخالفة الأمر وهذا دليل الوجوب. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما وجد دلالتي من الحديث على أن الأمر للوجوب؟ أحسنت. أحسنت. هل في المستحب مشقة؟ نعم. شيء أنت مخير في فعله وتركه لا مشقة فيه، فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم إلى ألزمتهم، فهذا دليل على أن الأمر فيه مشقة ولا مشقة في المستحب. مستحب أنت مخير في فعله لا مشقة فيه. ودليل على أن النهي يقتضي التحريم قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر كما سبق يقتضي الوجوب، إذن فانتهوا الأمر الوجوب فيجب الترك، إذن يحرم الفعل، فنهي التحريم. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا يدل على أن النهي يقتضي التحريم، يعني فاجتنبوه أمر، والأمر كما سبق يقتضي الوجوب، فإذا وجب الاجتناب كان الفعل حراما. قال إلا إذا الندب أو الكره علم، إلا إذا وجد صارف للأمر عن الوجوب أو للنهي عن التحريم. مثال صارف الأمر ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. الحديث هذا أمر، والأصل أن الأمر الوجوب، لكن وجد صارف هنا عن الوجوب إلى الاستحباب، ما هو؟ وجد دليل يدل على أن هذا الأمر في هذا الحديث ليس الوجوب، ما الصارف؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين بعد أن ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي رواية نعم أحسنت التخير في رواية ثم يتخير من مسألة ما شاء. فهذا دليل على أن الاستعاذة الواردة في الحديث السابق اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ليست على الوجوب. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله لولا حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء لقلت بوجوبها. فحديث ابن مسعود في الصحيحين هو الصارف عن الأمر، هو الصارف للأمر عن الوجوب. مثال صارف النهي نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب الرجل قائما في صحيح مسلم. الأصل أن النهي التحريم، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه شرب قائما، فدل هذا على أن النهي ليس التحريم بل الكراهة، ففعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. لكن هنا مسألة، وهي أن قاعدة باب الآداب مخالفة لذلك. فإذا كان الأمر في باب الآداب فهو يندب إلا إذا دل دليل على الوجوب، وكذلك النهي في باب الآداب للكراهة إلا إذا دل دليل على الحرمة. ففي باب الآداب تعكس القاعدة، يكون الأصل في الأمر أنه يندب، ويكون الأصل في النهي أنه للكراهة إلا إذا وجد دليل. مثلا الأكل مما يلي الإنسان وكل مما يليك، هذا ندب. البدء باليمين في اللبس وفي الوضوء، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، هذا ندب. ويدل لهذا أن كثيرا من الأوامر والنواهي في باب الآداب حكي الإجماع على أن الأمر فيها للاستحباب، وعلى أن النهي فيها للكراهة، فدل على أن العمل على هذا، على أن باب الآداب الأمر فيه الندب والنهي فيه الكراهة إلا بدليل. ويدل لذلك إضافة لما سبق تأخر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه أن يبقى، فتأخر رضي الله عنه لأنه علم أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى كانت للإكرام لا للإلزام. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في حديث النهي عن المشي في نعل واحدة، قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم. قال: والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب، لأنه ملكك وتتصرف فيه كيف شئت. لكن كما سبق قد توجد قرائن تجعل الأمر في هذا الباب الوجوب والنهي التحريم. من أمثلته أن الأمر بالأكل والشرب باليمين والنهي عنهما بالشمال حمله بعض العلماء على أن الأمر بالأكل والشرب باليمين للوجوب، وعلى أن النهي عن الأكل والشرب بالشمال للتحريم، مع أن الباب باب آداب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ذهب جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وابن القيم إلى أن الأمر هنا الوجوب، أنه يجب الأكل باليمين ويحرم بالشمال، ونص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة والأم. من القرائن على ذلك أن الأكل والشرب بالشمال من عمل الشيطان، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فهو تشبه بالشيطان. وقد قال ابن العربي: كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام. وأيضا حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت ما منعه إلى الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. أخرجه مسلم. والقصد هنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال. قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. القصد أنه يعني قد يأتي الأمر في باب الآداب للوجوب، وقد يأتي النهي في باب الآداب للتحريم، وقد قيل به في هذه المسألة. وسيأتي كلام المصنف إن شاء الله عن الأمر بعد النهي، وهو متصل بهذا البيت لكنه أخره، ذكره في وضع متأخر. ثم قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، إذا رتب الفضل على عمل من غير أن يرد أمر به، رتب الفضل على عمل من غير أن يرد أمر به فهو مندوب، فهو ندب يجلو أن يظهر. مثلا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. إذن صيام ستة من شوال للنب، لأنه رتب فيه الفضل من غير أمر. كذلك: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. هذا يدل على الاستحباب لأنه رتب فيه الفضل من غير أمر. كذلك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا يدل على الاستحباب لأنه رتب فيه الفضل. كذلك: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الصحيحين هذا للاستحباب، ليس كل فقه في الدين واجبا لأنه رتب فيه الفضل من غير أمر. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ولم يدل دليل على وجوبه اختلف العلماء فيه، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ الذي قرره الشيخ رحمه الله هنا أنه يكون الندب للاستحباب لا للوجوب، يحمل عن الندب والاستحباب للوجوب. قال في مراقي السعود: وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب، ما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب، لم يرد قيد يدل على وجوبه، لم يرد أمر به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فسيم الندب فهو مندوب. وجه كونه الندب والاستحباب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيته، وأقل أحوال المشروعية أن يكون مندوبا. مثال ذلك ما في صحيح مسلم عن شريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قال بالسواك. لكن ما دل دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشاركه فيه غيره، كالزيادة على أربع في النكاح وكالنكاح بالهبة، هذا لا يشاركه فيه غيره. إذن هذا النوع الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله تعبدا ولم يدل دليل على وجوبه، فهذا حكمه الندب إلا إذا دل دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب، فهذا لا حكم له في ذاته، ليس من باب التكليف، لأن لا يخلو عنه بشر، لا يخلو عنه ذو روح، ما لا يقول أحد إنني سأقوم الآن واقفا على رجلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قام، وسأجلس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد عنه أنه جلس، لا يقال هذا. فكل ذي روح لا يخلو عن هذه، ولهذا نسبت إلى الجبلة، قيل أفعال جبلية، إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة كصفة أكله وصفة شربه وصفة نومه، فهذا له حكم شرعي كما دلت عليه الأدلة. قال في المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف، أي إلا إذا ورد على صفة معينة فيقتدى به في ذلك. والثالث ما فعله بمقتضى العادة مثل لبس العمامة، فهذا مباح، والمطلوب أن يوافق الإنسان عادة أهل بلده ما لم تكن محرمة. والرابع ما كان بيان لمجمل، وهذا الذي قال فيه: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله بيانا لأمر حكم المبين من وجوب أو استحباب. مثلا قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم، هذا أمر، والأمر للوجوب، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كله بيان لقوله تعالى: امسحوا برؤوسكم، فهذا يدل على وجوب مسح جميع الرأس. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم يده مع المرفق بيان لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فدل على وجوب إدخال المرفق في الغسل. مثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بيان لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، فكونه صلى عند المقام هذا من باب الندب، فقد نقي الإجماع على جواز صلاة ركعتي الطواف إلى أي جهة من جهات الكعبة. نعم. الله عليكم شيخنا. عليكم السلام. شيخنا، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبلي، نعم، لو أن الإنسان يعني أحب ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، نعم، وتعمد الأكل من ذلك مثل الثريد مثلا، هل، نعم، هذا يكون مستحبا شيخنا؟ نعم، يؤجر على ذلك، يؤجر على نيته التي نشأت عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا أحسن الله إليكم، في الأصل في العبادة أنها تكون مشروعة في كذا وكذا ست أشياء، شيخنا في السبب هل يندرج هذا الفرع تحت مشروعية في السبب أو غير المشروعية، وهو تنبيه الناس على سجود التلاوة قبل الصلاة سنسجد في الركعة الثانية؟ الأصل عدم تنبيه الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه نبه على ذلك، مع أنه كان يقرأ بالسجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، ولم يرد عن أحد من بعده من الصحابة فعل ذلك. لكن إذا وجد السبب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع عدم مانع منه، فهنا يقال بعدم المشروعية. لكن الآن مثلا قد يكون في مصلى للنساء، ومصلى النساء معزول عن مصلى الرجال في السابق كانت النساء يصلين في آخر الصف فيرين من سجد، يرين المصلين، أما الآن فمصلى منعزل. فلو أنه لم يتخذ ذلك دائما، لكن مثلا في اجتماع الناس في صلاة التراويح مثلا فنبه قال ترى في الركعة الثانية سأقرأ آية فيها سجدة، لو أنه حصل منه ذلك إذا وجد السبب أنه خاف أن لا ينتبه لذلك فما في مانع إن شاء الله، وإلا لا يتخذ أصلا، لا يكون أصلا أنه كل ما أراد أن يقرأ آية سجدة نبه على ذلك. صلى الله عليكم شيخ جزاكم الله خيرا. قال النظيم رحمه الله تعالى: وقدم الألى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدما تغريبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. أحسنت، بارك الله فيك. قال: وقدم الأعلى التزاحم في صالح والأكس في المظالم، وارفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعين الفاضلين لا تخف. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، كما قال في أول النظم: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم الضرر. مما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، فلا يمكن اجتماعهما في الفعل. والمقصود بتزاحم المفاسد امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، فلا سبيل إلى تركهما معا. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. هذا قوله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشارع وباعتبار حال العبد، فإذا تزاحم واجبان قدم أكدهما، وإذا تزاحم واجب مستحب قدم الواجب، وإذا تزاحم مستحبان قدم أكدهما. ويجمع هذا أن تقول: عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها كما ذكر الشيخ. مثلا شخص في سفر وحضر وقت الصلاة وعنده ماء قليل، إذا شربه لم يبق معه ماء للوضوء، ويتوضأ به لم يبق ماء للشرب. حفظ النفس واجب، الوضوء كذلك في الأصل واجب، لكن هنا مصلحة حفظ النفس أعلى، هي مقدمة، مقدمة على مصلحة تحصيل الطهارة المائية. لماذا؟ لأن الوضوء له بدل، فيجعل الماء للشرب ويتيمم للصلاة. مثلا هذا رجل عنده مال، إما يتصدق به وإما ينفقه على أهله، والحال أنه لا يمكن الجمع بينهما، فما المقدم؟ النفقة على الأهل. نعم، لأن النفقة على الأهل واجبة والصدقة مستحبة، فيقدم هنا الواجب على المستحب. لو فرضنا أنه ما بقي على نهاية وقت العشاء إلا دقائق، إما أن يصلي فيها سنة العشاء أو يتنفل نافلة مطلقة لا يمكنه الجمع بينهما، إذا تنفل خرج الوقت عن الراتبة، أيهما المقدم؟ السنة الراتبة. نعم، أحسنت. وأسباب التفضيل بين السنن كثيرة، منها أن يقدم الأصلح لقلبه، فالأصلح لقلبه هو الأفضل. إذا تردد في هذا الوقت الآن بين أن يذكر الله أو أن يدعو، فيقال افعل الأصلح لقلبك، تردد بين أن يصلي أو يقرأ القرآن، يقدم الأصلح لقلبه، وكذلك يقدم ما نفعه متعد. لو تردد بين حضور درس وبين التنفل بالصلاة، فطلب العلم نفعه متعد فيقدم. وكذلك إذا كان هذا الزمان تسرع فيه عبادة فهي أولى من غيرها. مثلا قراءة القرآن أفضل الذكر، أفضل الذكر قراءة القرآن، لكن المشروع بعد الصلاة المكتوبة أن يشتغل بالأذكار المعلومة من تسبيح وتحميد وتكبير ونحو ذلك، هذه الأذكار التي تقال دبر الصلاة. أيهما أولى هنا إذا سلم من الصلاة المفروضة، أن يشتغل بقراءة القرآن أو أن يشتغل بالأذكار التي تقال دبر الصلاة؟ بالأذكار. نعم، وكذلك اشتغال بهذه الأذكار أفضل. قال الناظم: والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره، والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره، فهذا الوقت الذي يكون بعد الصلاة المفروضة شرعت فيه هذه الأذكار فالإتيان بها أولى من قراءة القرآن في هذا الوقت. مثلا صليت الوتر وبقي على طلوع الشمس 20 دقيقة، أفضل عبادة في هذا الوقت الاستغفار، فالأكمل والأفضل أن تستغرق هذه 20 دقيقة كلها في الاستغفار حتى يطلع الفجر، فقد مدح الله مستغفرين في هذا الوقت والمستغفرين بالأسحار وبالأسحارهم يستغفرون. ودرجات علو بعض المصالح على بعض تعرف من قبل الشر وتعرف باعتبار حال العبد، وقد دل على هذه القاعدة في قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقل مثل ذلك في تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها وأخفها. لو اضطر إنسان مثلا لأن يأكل ما يحفظ به نفسه وليس أمامه إلا ميتة حمار أهلي وميتة شاه، فما المقدم؟ شاه. نعم، لأن الشاة في الأصل حلال والتحريم طرأ عليها بوصف الموت، أما الحمار الأهلي فهو محرم بكل حال وازداد خبثا بالموت. وهكذا يعني ما كانت مفسدته أدنى هو الذي يرتكب عند تزاحم الفاسد، يدل لذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ترك سب آلهة المشركين مفسدة، والاجتراء على سب الله تعالى مفسدة أعظم، فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يستلزم سب المشركين لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أنه إذا تزاحمت مفاسد يرتكب أدنها. والبيت الثاني بمعنى الأول وادفع خفيف الضررين بالأخف، يعني ارتكب أدنى المفسدتين وخذ بأعلى الفاضلين لا تخف، أي قدم أعلى المصلحتين لا تخف، نهاك عن الخوف لأنك إذا أخذت بأعلى المصلحتين فلا يلحقك خوف. ثم قال إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدم تغليبا الذي منع، ضبط إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدم تغليبا الذي منع، وضبط ما منع. وأيهما أحسن، ما منع أو ما منع؟ منع. لماذا؟ ماذا تقول، المبيح والمانع أو المبيح والممنوع؟ اجتمع مبيح ومانع أو اجتمع مبيح وممنوع؟ مانع. مانع، أحسنت. نعم، مبيح اسم فاعل، مانع اسم فاعل، لك أن تقول مباح وممنوع، لكن إذا قلت مبيح تقول ومانع، فلهذا الأحسن الفتح. وقد ذكر الشيخ في شرحه أن الفتحة ما منع أحسن من ما منع، لأن مبيح هو الدليل وكذلك المانع هو الدليل، تقول اجتمع مبيح ومانع. إذن القاعدة أنه إذا سمع حاضر ومبيح فإننا نقدم جانب الحظر، فإذا سمع في شيء واحد حل وحرمة فإنه يقدم جانب الحظر ويغلب على جانب الحل. ويروى هذا حديثا مرفوعا ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، ولا يصح لكن معناه صحيح، وقد دل عليه حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. ما وجد ذاتي منه على أن الحاضر مقدم على المبيح؟ أنه أرسل كلبه فيباح له أن يأكل. نعم. من صيده، ولكن وجد كلب آخر. أحسنت. فهذا قد يكون حاضرا. نعم، فقدم حاضر. الحاضر. أحسنت أحسنت. المبيح كونه صيدا لكلبه المعلم، احتمال كون كلبه المعلم هو الذي صاد، هذا هو المبيح. والحاضر احتمال كون الكلب الآخر هو الذي صاد، والذي غلب هنا الاحتمال الثاني، احتمال أن الكلب الآخر هو الذي صاد لأنه قال فلا تأكل. إذن اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. من تطبيقات القاعدة أنه لو اشتهت امرأتان إحداهما يحل له تزوجها والأخرى أخته من الرضاع لا يحل له تزوجها، فإنه يحرم الجميع، يمتنع الزواج منهما. كذلك لو اشتبهت شاة مذكاة بأخرى غير مذكاة حرمتا جميعا، لأن الحاضرة مقدم على المبيح. كذلك إذا رمى طائرا فسقط في الماء وغرق الطائر في الماء ولم يدري هل مات من رميه أو من الغرق، فإنه لا يأكل، لأنه قد يكون ما تغرق فيغلب دائب الحظر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه السابق: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، المبيح قتله بالرمي، والحاضر موته غرقا، فغلب جانب الحظر. ثم قال: وكل حكم في العلة تبع، إن وجد يوجد وإلا ينتهي. نقف هنا إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم أحسن الله. شيخنا يقدم الحاضر مطلقا ولا يحاول أن يتحرر وينظر في غلبة الظن؟ إذا حصل الاشتباه قدم الحاضر، لكن مثلا لو أنه رمى هذا الطائر ورآه فقد الحركة قبل سقوطه في الماء، رآه يعني غلب على ظنه أنه مات من رميه، رآه لا يتحرك، لو كان حيا لتحرك، فهنا إذا فله أخذه، لأنه غلب على ظنه أنه مات برميه وأنه لم يموت بالغرق. يعني شيخ أحسن الله عليكم شيخ، كل حالة بحسبها شيخ، يعني ما ليس هناك قاعدة مضطردة شيخ. هو انظر هل اجتمع مبيح وحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر، لكن أنت رأيت أنك رميته وقتلته بالرمي، فأين الحاضر هنا؟ لا يوجد حاضر. واضح شيخ، بارك الله فيكم.